ثمار الأنس قد لاحت بزهو تروي النفس في أحلى مذاق. ثمار الأنس قد لاحت بزهو تروي النفس في أحلى مذاق. بلابل وصلنا غنت بصوت ندي رائع بالحب راقي، ندي رائع بالحب راقي. لكن نعماء يا رب المرايا جمعت الشمل من بعد الفراق. نظرت مشاعل الأفراح فينا وعاد الود يرفض اشتياقي. نفوس ضمنا نور الأمان فأضحت كاللآلئ في عناقي. نفوس ضمها نور الأمان فأضحت كاللآلئ في عناقي. تصافحنا بدفء سرمدي تطير بنا إلى دنيا التلاقي، تطير بنا إلى دنيا التلاقي. لكن فيا أحبابنا ترضوا بحقد ولا بالغل ذا درب المحاقي. فما أشقى الحياة إذا ابتعدنا وعشنا في جفاء وانشقاق. تطيب حياتنا إن نحن صرنا على روح المحبة والوفاق، على روح المحبة والوفاق. لكن نعماء يا رب البرايا جمعت الشمل من بعد الفراق.